يقول لي مبلغ وضعته في احد البنوك الربوية واخذت عنه فوائد، قد هداني الله تعالى فاريد التخلص من هذه الفوائد، فهل اتصدق بها ام اضعها في دورات المياه الخاصة بالمساجد؟ تضعها في دور في بناء وصيانة دورات مياه لا بأس بها، لكن لا تضعها في شيء مما له علاقة بالمسجد. بعض أهل العلم يرى أنه للتخلص من مثل هذه الأموال تضع في محقرات مثل رصف الطرق ودورات مياه ونحو ذلك، ولا توضع في مساجد أو مدارس أو نحوها، على أن لا تعود لمثل هذا ولا تستمر عليه. يقول أنا أعمل في مكة، عندما أنزل إجازة إلى بلدي أقوم بعمل طواف الوداع، فهل يلزمني بعد الرجوع من الإجازة على أن أقوم بعمل طواف قدوم؟ نقول لا، إذا رغبت والأولى والأفضل في حقك أن تأتي محرما بعمرة، لكن إذا كنت لا تريد فلا شيء عليك، لأن الإحرام إنما يكون لمن أراد الحج أو العمرة. هذا يقول هل يجوز لنا أن نقول اللهم عاملني برحمتك ولا تعاملني بعدلك؟ نقول نعم، لأن رحمة الله تعالى أوسع من عدله، ولو عاملك بعدله لهلكت، أنه سيحاسبك على كل النعم التي أعطاك إياها ويطلب منك العمل مقابلها، فتجد نفسك مفلس، فأنت تطلب من الله تعالى أن يعاملك برحمته وهو أرحم الراحمين. يقول من يستحل حراما معلوما من الدين بالضرورة ألا يعتبر كافرا كفرا يخرج من الملة؟ نقول نعم، لكن ما ورد في الحديث يستحلون بمعنى أنهم يسوغون ذلك ويجيزونه وإن كانوا يرون أنه حراما، فيتساهلون في أمر الحرام، كما لو أن إنسانا مثلا عامل عملا معينا وهو يعلم أنه حرام، مثلا الزاني إذا أراد أن يزني فهو يعلم أنه حرام ومع هذا يعمله، كذلك الذين يشرعون للناس وينظمون أماكن لدور البغاء أو لبيع الخمور أو نحو ذلك من الأمور، هؤلاء يصدق عليهم الاستحلال، يعني يجعلونه أمرا سائغا وحلالا. هذا يقول أعطاني إنسان مبلغا من المال لأذبح له فدية عن طواف الوداع، فأخذت المبلغ واشتريت به وذبحتها وقسمت بعضه على الفقراء والباقي أخذته لظروفي الصعبة، حيث أن لدي أسرة كبيرة ولا يوجد عندي وظيفة، أخذته والله يعلم بأحوالي، فهل هذا جائز؟ نعم، نقول هذا جائز، لأنك واحد من المساكين الموجودين في الحرم. هذا يقول أنا من بلاد الإنجليز، فهل يجوز لي أن ألبس مثل لباسهم؟ نقول اللباس الذي لا يخص الكفار بمعنى أنه ليس لباسا معروفا بهم فإنه لا بأس للإنسان أن يلبسه، أما ما يعرف به الإنسان أنه كافر إذا لبسه فهذا هو الذي لا يجوز التشبه بهم، ولهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تشبه بقوم فهو منهم. فما عليه بعض الناس من أنه يظن أنه إذا لبس لباس فئة من الناس أو أهل بلد أنه يصير مثلهم في العقيدة، نقول هذا لا يكون إلا في حال ما إذا أن هذا اللباس خاصا بأولئك القوم. هذا يقول تارك الصلاة عمدا هل عليه القضاء؟ نقول لماذا تركها؟ هل تركها يعني مدة طويلة أم أنه تركها الظهر وأخرها إلى وقت العصر؟ هذا عليه القضاء، إذا كان أخرها الظهر كسلا وصلاها العصر فإن هذا يقضي، أما الذي يتركها عمدا وهو لا يريد أداءها إما تهاونا وكسلا وإما جحدا فالجاحد لها يعتبر كافرا، والذي يتركها كسلا وإهمالا ولا يبالي بها ويمضي عليه وقت وهو على هذه الحال فهذا أيضا لا قضاء عليه لأنه يكفر بذلك، وهو يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهو بهذا يعتبر كافرا ولا قضاء عليه إذا تاب وأناب، لأن التوبة تجب ما قبلها وتزيل ما قبلها، فعليه بعد توبته أن يجتهد في الصلوات المستقبلة من فرائض ونوافل، وليس عليه قضاء للشيء الذي مضى، لأن الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها. هذا يقول رأيت الناس وهم يطوفون يمسحون الركن اليماني ويقولون الله أكبر، هل هذا وارد؟ نقول نعم هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان إذا استلم الركن اليماني فإنه يكبر، أما إذا لم يستلمه فإنه لا يشير ولا يكبر، فيسن للإنسان إذا هذا الركن اليماني أن يستلمه بيمينه ويقول الله أكبر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يستلم فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، وأما الحجر الأسود فإنه يسن أن يقبله فإن لم يتيسر فيستلمه فإن لم يتيسر فإنه يشير إليه ويكبر كلما حاذا. هذا يقول إنه معتكف في الحرم منذ 4 أيام ويرغب في أداء عمرة لوالدتها المتوفاة، هل يجوز له وأين الميقات؟ نقول معتكف ملازم للمسجد لا يخرج من المسجد إلا للضرورة كقضاء الحاجة، أما غيرها فإنه لا يخرج له، لا يذهب لتشييع الجنازة ولا يزور مريضا ولا يذهب لبيع وشراء ولا غير ذلك من الأمور، لأن الاعتكاف معناه لزوم مسجد لطاعة الله، فالمعتكف منقطع للعبادة ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه مما لا يصلح أن يكون في المسجد كقضاء الحاجة، أو كان لا أحد يأتيه بطعام فذهب ليشتري له طعاما أو ليأكل طعاما ونحو ذلك ويرجع في الحال بعد أن ينتهي ولا يتأخر، وعلى هذا فلا يجوز له أن يذهب لأداء عمره وتكرارها. وأنصح هذا الإنسان وغيره أن اشتغاله بالعبادة داخل الحرم أفضل له من تكراره للعمرة، حتى لو انتهى اعتكافه فلا نقول إن الأفضل أن تكرر عمرة، لأن تكرار عمرة لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجه إليه، لكن لو فعله الإنسان جاز له مع عدم الفضيلة. هذا يقول يشكي حاله، يقول إنه ما يزال في سن الشباب لكنه كان يمارس العادة السرية مما سبب له أمراضا في العضو، ويخشى أنه إذا أقدم على الزواج أن يفشل في هذا الأمر، فما علاجه؟ علاجه أن تحاول جاهدا إصلاح نفسك وإعفاف فرجك، وأقدم على الزواج وأنت مستعين بالله، لكن عليك أن تبكي على خطيئتك وغلطتك التي غلطتها فيما مضى، لأن الله تعالى يقول في وصف عباده الصالحين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فأنت من هذا الصنف من العادين الذين اعتدوا على ما حرم الله عليهم، حيث أنك قضيت شهوتك في غير ما أحل الله، فهذا العمل محرم ولا يجوز، وإن كان أخف من الزنا ومن اللواط لكنه ليس مباحا. هذا يسأل عن الأشرطة الإسلامية، يقول ما حكمها؟ نقول إذا كانت أشرطة أناشيد إسلامية، إذا كانت لا تشتمل على جمل رديئة وليس فيها نعومة وأصوات تشبه أصوات النساء ونحو ذلك فلا بأس بها، أما إذا كان فيها نعومة أصوات تشبه أصوات النساء بحيث أنه يحس الإنسان من خلال سماعها كأنه يسمع موسيقى ونحو ذلك فإن هذا يمنع منه. هذا يقول قدمت من مصر ونيتي العمرة وأنا غير محرم، كان ذلك أول أمس من الساعة 10 وجلست بجدة إلى بعد العصر عصر هذا اليوم، فهل يجوز لي العمرة اليوم؟ نقول نعم يجوز لك العمرة، لكن تذهب إلى جحفة، تذهب إلى ميقات أهل مصر، ما دمت نويت العمرة وأنت مار بالميقات فالكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات، أما أن لا تحرم وتحرم من دون ذلك فلا يجوز لك، فإن فعلت فعليك الإثم وعليك ذبح شاة في مكة. وأما الذي يسلمك من هذا ويبرئ ذمتك هو أن تعود إلى جحفة وتحرم منها، لأنها هي ميقات من أتى من مصر ومن جهاتها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.